إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عندنا في هذه الليلة الباب الأخير من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لعلنا نختمه هذه الليلة إن شاء الله. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. نعم. هذا الحديث يتعلق بما تقدم، وهو بيان أن القراءة والألفاظ والتلاوة هي تلاوة القارئ أيا كان أمره، فقد يكون مسلما وقد يكون كافرا أو منافقا وقد يكون فاجرا، لكن هذا المتلو هو كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وقد تقدم حديث الأترجة الذي يشير إلى هذا الباب، وأن من الناس وأن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الذي يقرأ القرآن، المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها ريحها طيب ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وقد تقدم ذلك، وهذا مؤيد لهذا الكلام، وهو أنه قد يقرأ القرآن أناس وقد تسمع كلمة طيبة صحيحة تجري على ألسنة الكهان. ولذلك والكاهن هو من يدعي علم الغيب، وقالوا في التفريق بين الكاهن والعراف في أن العراف هو الذي يدعي علم الغيب الماضي، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب المستقبل، وأيما كان الأمر فكلهم يسمى كاهن، فالجميع كاهن وعراف، وكل من يدعي علم الغيب يأخذ نفس الحكم من المنجمين والكهان والرمالين والذين يخطون في الأرض والذين يقرؤون الفنجان ونحو ذلك من أدعياء علم الغيب، وكلهم كذابون أفاكون. ولا تغتر بما قد يقرؤونه من القرآن، فإنه لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم كما تقدم، بل هم يقرؤونه وهو يلعنهم، وهو حجة عليهم والعياذ بالله. وقد أضفنا إليهم في الدرس الماضي الفجار من المسلمين الذين يلعبون بالقرآن ويتأكلون به من القراء الذين يتخذونه للمآتم فقط، لا يعرفونه إلا في حفلات المآتم، فيفرحون إذا مات زيد من الناس فيعني يأكل ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقد توعد الله الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بأنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. فاحذروا من هذا المسلك يا قراء القرآن، احذروا من هذا المسلك. ومنهم أولئك الذين يتشدقون بالقرآن بشكل موسيقي على نظام على طريقة المقامات، مقام بياتي، مقام الحجازي، المقام العراقي، مقام كذا، مقام كذا، هذا كله تلاعب بكتاب الله عز وجل وسيء انحراف به عن مساره الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه. ولا إخال أن الذين يفعلون ذلك ممن وعدهم الله بالخيرية في قوله على لسان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكهان ليسوا بشيء، وإنما يخبرون به كله كذب. فلما قال له الصحابة إنهم قد يحدثون بشيء يعني فيصدقون فيه، يعني قد يصادف قدرا، فقال: إنما ذلكم مسترق السمع، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فإذا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا هؤلاء الكهان وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتعاملون مع الشياطين مسترقي السمع الذين يصعد بعضهم فوق بعض حتى يقربوا من السماء فيسمعون بعض أخبار الملائكة فيختطفون كلمة فيرمون بالشهب، فربما أدركه الشهاب قبل أن فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يدركها، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيحدث بذلك ويكذب معها الكاهن 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسون هذه الكذبات 100، لأن الإنسان ضعيف في هذه الأمور إلا من رحم الله عز وجل، وجد كلمة صادقة ونسي 100 جملة كذب قد أخبر بها هذا الدجال أو الكاهن أو الساحر. فاحذروا من هؤلاء السحرة والكهنة، وإياكم ثم إياكم أن يعني تركنوا إليهم أو أن تذهبوا إليهم حتى ولو أصابكم ما أصابكم من الأمراض. فعلى المسلم أن يصبر وأن لا يتداوى إلا بما أحل الله له، وأن يبتعد عن هؤلاء الكهنة والسحرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد. هذا الحديث أيضا هو متعلق بما تقدم من أن الفرق بين التلاوة والمتلو. وقد يتلو القرآن كما تقدم المؤمن والعاصي والمنافق والكافر، ولكن المهم أن هذا المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الشاهد من الحديث. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوارج، حال الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف واضحة كثيرة. وصفهم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والترقوة هي عظمة ناتئة في أعلى الجسم، وهما ترقوتان تحيطان بالعنق أو تكتنفان العنق. والمقصود أن هؤلاء المارقين من الخوارج يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به، فهو حجة عليهم وليس حجة لهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين، يعني خرجون من الدين خروجا تاما، كما يمرق السهم من الرمية. إذا انطلق السهم من الرمية لا يمكن أن يعود، ولذلك أكد ذلك بقوله: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. ومعنى لا يعودون إليه لا يرجعون إلى الدين حتى يرجع السهم إلى المكان الذي انطلق منه، وهذا أمر مستحيل لاستبعاد عودتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ذلك أن غالب أحوال المبتدعة أنهم لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو غالب حالهم، وبخاصة الخوارج، بخاصة الخوارج الذين يمرقون من الدين. وأخبر أن من أوصافهم أن من سيماهم أن سيماهم التحليق والتسبيد، والتسبيد هو زيادة الحلق واستئصال ماذا؟ الشعر. فهذا من سماتهم، ولذلك روي عن بعض السلف أنه يكره، كان يكره الحلق بالموسى إلا في النسك في الحج والعمرة. روي عن بعض السلف أنه كان يكره الحلق إلا في حال الحج أو العمرة حال النسك. وهؤلاء المارقون هم كلاب النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، ولمن قتلهم أجرا، إن لمن قتلهم أجرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شر الخلق والخليقة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وخوارج هذا العصر هم شر من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى أكثر تدينا على ما عنده من ضلال وبدع وانحرافات، لكن خوارج هذا العصر مجرمون أكثر، عندهم إجرام أكثر. ومن أراد أن يطلع على تفاصيل العلاقة بين خوارج هذا العصر والخوارج القدامى فليقرأ رسالة الشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله في هذا الشأن، وهي موجودة الآن في المعرض وموجودة في كل مكان، تباع وتوزع مختصرها. فخوارج هذا العصر شرهم مستطير، ولذلك الآن هم يذبحون المسلمين في كل مكان تحت أسماء مختلفة، وهم أنفسهم يتقاتلون فيما بينهم والعياذ بالله. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فعلينا أن نحذر منهم. وأخبر أنهم يخرجون من جهة المشرق، أي من جهة العراق، وهذا دأبهم منذ أن خرجوا وقتلوا علي رضي الله عنه، فإنهم خرجوا من جهة العراق، ونواتهم قديمة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهر ذو الخويصرة واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم فيئة حنين، فغنيم غنائم حنين، فقال النبي فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلذلك فلما هم أرى بعض الصحابة أن يقتله قال دعوه فإنه يخرج من ضئه، يعني من أمثاله، أو قيل يعني من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فضلش. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس أي العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. هنا هذا الباب هو الباب الأخير، وقد تحدث وبينه المصنف هنا وختم به الباب لتذكير المؤمنين بالميزان واليوم الآخر، وليبين أن أعمال العباد توزن يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ونزل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: ووضع الميزان. وقال رسول الله وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحمد لله تملأ الميزان، من حديث أبي مالك الأشعري. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا يوم القيامة يؤتى به فيصاح به فينشر به له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا ربي. ثم يقال أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال إن لك حسنة، فيؤتى بكلمة ببطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله. ثم إنه يحار ويقول أين هذه السجلات من تلك البطاقة، أو أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وهذا دليل واضح على ثبوت الميزان. والآيات التي الآية التي ذكرها المصنف وبين أقوال بعض السلف وأن الأوزان وأن الأعمال توزن يجسدها الله عز وجل، وإن كانت أعراضا تجسد أعمالا فتوزن، والصحيح أنها توزن مع صاحبها. ولذلك يأتي يعني الكافر يوم القيامة ولا يزن عند الله جناحا بعوضة. فإذا يعني ينبغي أن يعني أن نؤمن بذلك. وقد خالف في ذلك المعتزلة فأنكروا الميزان وقالوا لا يوجد ميزان إلا ميزان البوال، ميزان الفوال والبقال. ولعل من أنكر الميزان حري ألا تثقل موازينه والعياذ بالله. والمقصود بذلك أن حتى التلاوة توزن، تلاوة القرآن توزن. ورد أنه أن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة ومعه القرآن، تقدمه ماذا؟ سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنه. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة من القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا هو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، وهو آخر حديث أورده في كتاب التوحيد من كتابه الصحيح، وهو حديث عظيم. ويا لها من خاتمة جميلة عظيمة تذكر المؤمن بوزن أعماله، وتذكر المؤمن بمحبة الله لذكره، وتذكر المؤمن بأهمية تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. بدأ ببيان أن هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنها مما يحبها الله عز وجل، ومن صفة الله عز وجل المحبة. فالله عز وجل يحب عباده الصالحين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب الذين يكثرون من النوافل ويؤدون الفرائض، يحب من عباده الرحماء. فالله يحب، ومن صفاته المحبة، محبة تليق بجلاله وعظمته. ولذلك أخبر أن هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الرحمن. ثم بين ثقلهما في الميزان خفيفتان على اللسان. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما أخفهما على اللسان ولكن ما أثقلهما في الميزان. وفيه إثبات الميزان وإثبات المحبة لله عز وجل، وأن على المسلم أن يجتهد في الذكر ولا يحقرن منه شيئا ولو كان قصيرا. يعني لا يحتقر شيئا من العمل حتى وإن قصر وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل. وهذه وهاتان الكلمتان عظيمتان حبيبتان إلى الرحمن محببتان إليه، لأن فيهما تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. إذا قلت سبحان الله أي أنزه الله أقدس الله. فهذه أو هاتان الكلمتان يعني ينبغي أن يعض عليهما بالنواجذ، وفيه بيان إثبات وزن الأعمال في هذا الحديث، إثبات وزن الأعمال وفضل الذكر، فضل التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأنت تعظم الله وتسبحه وتحمده، يعني كأنك تقول سبح الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذن علينا أن نعنى بهذه الفوائد وأن نحافظ على مثل هذا الذكر، يعني ترديدها 100 مرة كم يأخذ منك؟ يأخذ منك 2 دقيقة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وقد تكون 3 دقائق. فواظب على مثل هذه الأذكار يا عبد الله، فإن هذه لفتة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يختم بهذا الحديث لعدة أمور. الأمر الأول أهمية ذكر الله في حياة المؤمن، والأمر الثاني الأعمال بالخواتيم، والأمر الثالث أن الله عز وجل يحب هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لاشتمالها على تعظيم الله، اشتمالهما على تعظيم الله عز وجل، ولأنهما تثقلان وتثقلان ميزان العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا وإياكم بصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثقل موازين يوم لقائه، وأن يجعلنا هداة مهتدين ودعاة مرضيين، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم مكن لهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وقد فرغت من درس كتاب التوحيد على مدى أكثر من 2 تقريبا، وفرغ منه في هذه الليلة يوم الأحد ليلة 2 في 14 من شهر رجب 36 و400 وألف للهجرة النبوية، وذلك في المسجد النبوي. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، يسأل فيقول: إذا مات المرء منا جعل في صندوق ثم يرسل إلى بلاده، يعيش في الغرب، بلاد الغربية، نعم، فهل ندفن المسلم في الصندوق المشمع أم نخرجه؟ أولا، أن نقل الموتى محل نظر إلا إذا لم توجد مقابر للمسلمين في البلد المعين. وثانيا، يجب إخراجه من هذا الصندوق ودفنه وفق الشرع، بأن يكفن في 3 أثواب إن كان رجلا، و5 أثواب إن كان امرأة، ويحفر له قبر ويلحد له ثم يوضع فيه مستقبلا القبلة. أما إبقاؤه في هذه الصناديق فهذا تقليد للإفرنج، وهذا محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول الحمد لله، خلاص، الأخ صاحب المسافر في الحافلة تكرر سؤاله، يسأل شيخنا بعد الدرس، كذلك الأخ من أندونيسيا يسأل شيخنا. نعم، يقول: وفقه الله، في اليوم العاشر من ذي الحجة من العام الماضي رميت أنا وزوجي قبل جمرة العقبة قبل شروق الشمس، فهل حجنا صحيح؟ أرجو الله أن يكون صحيحا. فالرمي لذوي الأعذار بعد منتصف الليل قال به جمع من أهل العلم، وفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما من ليسوا من أهل الأعذار فالأولى أن ينتظروا بعد طلوع الشمس ومعهم إلى غروبها. نعم. تكثر الأسئلة عن الأذكار، الأذكار التي يذكر بها الأولياء على حد قولهم، تقريبا كل ولي له ذكر خاص، منهم يا الله الله، ومنهم الله الله، ومنهم يعني الأولياء هو صلى الله عليكم حي حي. نعم، فهل هذا يسوء؟ فهل كل هذا يسوء؟ أبدا، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم تعلمون وفقني الله وإياكم للحق والتجرد له أن العبادة لا بد فيها من مراعاة أمور، لا بد فيها من الإخلاص، ثم لا بد فيها من الصواب في جنسها ونوعها وعددها وهيئتها وزمانها ومكانها وقدرها. لا بد أن تتنبه لذلك يا عبد الله، تنظر إلى الجنس، إلى القدر، إلى النوع، إلى العدد، إلى الزمان، إلى المكان، فلا يجوز أن يخالف فيه ما عم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ليس عندهم من الذكر شيء، ولا يجوز أن يكون الذكر بشكل غنائي، سواء الذين يقولون الله الله الله ويهتزون، أو حي حي حي ويهتزون، أم الذين أوغلوا وفي البدعة وسموا الله بغير اسمه، وسموا الله بغير اسمه، سموه باسم غير صحيح، كالذين يقولون هو هو هو أو أه أه، يلوون ألسنتهم. لماذا؟ لأن هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، أن يكون لكل طريقة، لكل شيخ طريقة أذكار معينة يقلد فيها ولا يؤخذ من غيره. الأذكار النبوية واضحة، واضحة جدا ومحفوظة ولله الحمد والمنة في الكتاب والسنة، فعلينا أن نحفظ ما نستطيع من هذه الأذكار الواردة، سواء أذكار المطلق المقيدة كأذكار الصباح والمساء والسفر والدخول والخروج، بل وحتى آداب دخول الخلاء. فلنحذر من هذه الأذكار المبتدعة التي اخترعها الناس من عند أنفسهم، والله أشبه ما تكون بالهذيان، أشبه ما تكون بأصوات حظائر الحيوانات، وليست من ذكر الله في شيء. احذروا من هؤلاء أكلة أموال الناس بالباطل، ولو رأيتهم يبكون، ولو رأيتهم يتمايلون، ولو رأيتهم يتساقطون ويقعون على الأرض، فإن أعمالهم هذه كلها أعمال بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. تقدم الكلام على السحر نعم وعمله والذهاب إلى السحرة وما إلى ذلك. يقول: قلتم نفس الحكم العرافين والمنجمين، قلتم لهم نفس حكم السحرة، ما هو ذاك الحكم؟ ما هو ذاك الحكم؟ وهو الكفر، أنهم كفار. الساحر كافر، والكاهن كافر، والعراف كافر، والمنجم كافر، كل هؤلاء كفار. بالمناسبة أنبه الإخوة، لأني أسمع أن هناك قنوات تعلم السحر أو تذكر مشاهد منه، والبعض من الناس يقول إنه يريد أن يتفرج فقط ولا يتعلم. وقد سمعتم الحديثين، الأول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: الذي سأله ولم يصدقه هو الذي لا تقبله صلاة 40 يوما، والذي يسأله ويصدقه هذا الذي يلحق بالكفار. فلنحذر من ذلك ولنبتعد، ولا نلتفت حتى إلى القنوات التي خصصت لهذا، لا يجوز النظر فيها بحال من الأحوال، لأنهم ربما شدوك إلى دعوك إلى سحرهم، أو أثروا عليك، أو جعلوك تكفر بالله وأنت لا تشعر. فاحذر من هذا كله يا عبد الله حتى يسلم لك دينك. وإلى درس الأربعاء إن شاء الله إلى ذلك الحين، لعلنا نختار كتابا أو كتيبا قصيرا قبيل آخر هذا الشهر. وفق الله الجميع العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.